ننتقل الآن إذا وقع ما يسمى بمخلات الفهم. ومخلات الفهم هو أن تتوارد على اللفظ صفتان متناقضتان، ونحتاج في ذلك أن نقدم إحداهما على الأخرى، وهذا من أهم الفصول التي يستفيد منها طالب علم القواعد في علم الأصول. أهم القواعد المستفيدة هي هذه الحالة الجميلة التي غادي نستفيدها، وهو قوله: وبعض تخصيص المجاز الخيالي للمعروف النقل على المعول. يعني أن اللفظ إذا احتمل التخصيص والمجاز فالراجع حمله على التخصيص من وجهين: أحدهما أن اللفظ يبقى في بعض الحقيقة كلفظ المشركين في اقتل المشركين، لأن المشركون الآن استعمل في بعض ما وضع له ولم يستعمل لجميع المشركين، بدليل خروج أهل الذمة وأن المرأة والصبي والراهب والرجل الذي يتعاهد غسه، هذه كلها أفراد استخرجت من كلمة المشرك. إذن فاللفظ مستعمل في ما وضع له. ما الذي نقوله؟ هل نقول هذا لفظ مخصوص أو مخصص، أو نقول لفظ مجاز؟ قالوا من الأحسن أن نبقيه على التخصيص، لأن التخصيص تبقيه على الحقيقة وإذا استعملنا فيه المجاز يبعده. قال: خرج وهم المشركون، فعلى أنه تخصيص فهو أقرب للحقيقة. الثاني: إذا خرج بعض بالتخصيص بقي اللفظ مستصحبا في الباقي من غير احتياج إلى قرينة. قال القرافي: وهذان لا يوجدان في غير التخصيص، مثاله قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. خص عند مالك وأبي حنيفة بالناس من الرشيد المجلس استعمل فيه التخصيص، فتؤكل ذبيحته، وحمل بعضهم على الإعجاز أي مما لم يذبح. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه أي لا تأكلوا ما لم يذبح. فاستعمل هنا لفظ عام في معنى خاص، ولكن التخصيص النصي أفضل من إجراء المجاز فيه، وهذا في حقيقة الأمر ينفع في كثير من المباحث، لأنها تعترض لديك بعض النصوص فتزدحم فيها التخصيص والمجاز، فلو استعملت المجاز لا هبطت دلالة اللفظ إلى الدرجة الثانية. وأنتم تعلمون أن المجاز في الحقيقة إذا عرضه دليل ضعيف في المكان يقدم عليه الدليل الظاهر، لأن المجاز ضعيف وخلاف الأصل إلى آخر ما قرروه في هذه المسألة. وإبقاؤه على أنه حقيقة لكن تخصيص سيكون فيه ما أخرج عن طريق التخصيص، وما بقي تجري فيه الألفاظ حقيقة. وهذا إشكال كبير، وهو إذا خص الشيء فما بقي هل هو حقيقة أو مجاز. اللفظ إذا خص منه بعض الأفراد وبقي بعض، هل يحمل ما بقي على أنه حقيقة أو مجاز؟ فعلى أنه حقيقة ضعفت دلالته، ويمكن أن يسقط بأدنى دليل ضعيف كيف ما كان، لأنه مجاز ضعيف ضعيف كيف ما كان. وإذا أبقيناه على التخصيص سنبقي الأفراد حقيقة وسيقاوم غيره، ومعنى أنه سيقاومه سيبقى على قطعيته في الدلالة وعلى قطعيته في الثبوت. مثلا لو قلنا اقتل المشركين قد تخصص منه البعض، طيب قد يكون المشركين لما تخصصوا هم الحربيون يكون مجاز، وعلى مذهب الحنفية سيكون ضمن الدلالة قد يسقط ثبوت للحكم، غيحكم عليه الضني من خبر الأحد. خبر الأحد حينئذ الذي ينفي الحنفيون أن يخصص به القرآن ولا أن يقيد به القرآن، لا، حينئذ سيسهل دخوله حينئذ مع نص القرآن لأنه أهبطت دلالته. ويمكن لأمور أخرى وقواعد وأصول أخرى أن تقدم عليه إذا صار مجازا، يعني سيريد على اختيار أحد هذه المذهبين إرادات تريد عليه إشكالات تريد عليه مسائل مختلفة. فلذلك من الأحسن أن نقول بالتخصيص كما يقول علماء المسلمين أنهم جميعا يقولون بهذا إلى بعض الحلف، يقولون بأن نبقي الألفاظ على حقيقتها ولا ننزلها عن درجة المجاز، وبذلك يبقى نص القرآن قويا في دلالته كما هو قوي في تبه. وقد نقشت هذه المسألة مناقشة قوية، حتى إن البعض كان يقول العمومات التي خصت لا تقتضي، لأنها إذا دخلها التخصيص لبعض العلل يمكن أن تدخل التخصيص لبعض العلل الأخرى ولا تنا. وأصبحت حينئذ دلالة ما بقي ضعيفة رقيقة يسهل خرقها ويسهل أن نستعمل فيها العلل لإخراج أفراد أخرى نلحقها بالأفراد المخرجة، وهذا ما يسمى إشكال كبير في هذه المسألة. وآثار الشطب المسألة هناك، وآثار البحث والنفاس واشتد الخناق، وتحدث إمام الحرمين عن المسألة وآثار البحث، وكثر فيها النظر، وتشعبت فيها المباحث، وكثرت فيها الإراء الأدلة والمواردة المضادة. ولكن يبقى المشكل لا بد أنه إشكال ما دام بعض الأفراد قد أخرجت لمصالح وعلل، يمكن لأفراد أن تخرج لعلل ومصالح عن طريق فضعفت دلالة العموم التي خصت منه، وأصبحت حينئذ قد انخرق عمومها، وأصبح لمن أراد الإخراج بالعلل وبالمصالح قد تيسر له. ومن هنا كان هذه المسألة من أعظم الإشكال الذي واجهه الأصوليون وبحثوه وكثرت فيه المناقشة. سنبحث إن شاء الله هذه المسألة بالتفصيل عند قولهم العام إذا خص منه شيء هل ما بقي يكون حجة. فالاشتراك بعده النسخ جرى لكونه يحتط فيه أثرا. الغرض من دراسة هذه الأشياء التي تسمى بالمخالف الفهم أن نعلم ما هو الراجح منها مما ليس كذلك. فالاشتراك يأتي بعده النسخ، أن الاشتراك مقدم على آخر المراتب الذي هو النسخ، لكون النسخ يحتط فيه أكثر لتسييره اللفظ باطلا، فتكون مقدمات أكثر قالوا في اتمقه يقدم تخصيص المجاز ثم قال. وحيث ما قصد المجاز قال غالب تعينه لدى القراف المنتخب، ومذهب النعمان عكس ما مضى، والقول بالإجماع فيه مرتضى. ننتقل الآن إلى مسألة أخرى ما وقع فيها الخلاف بين الأصوليين وأثرات في الفروع الفقهية، لأن المسائل الفقهية تنقسم إلى قسمين، أهمها وأكثرها هي التي تؤثر في الفقه، هذه هي أهم الفروع الفقهية الأصولية، هي اللي كتقراها في الأصول وكتبقى في الفقه، تنفعك في الترجيح وتنفعك في التأصيل. ما معنى تنفعك في التأصيل؟ أنت تعلم بأن الفقه أغلبه مبني على الأصول، سواء الأصول التي تستخرج منها الأحكام من النصوص، أو الأصول التي تبنى بها الأحكام على استقلال. دابا التأصيل دابا ديال شي فقهي مثلا بتأصيل المذهب المالكي لا يمكن أن تؤصله بالنص وحده. نعم نصوص القرآن والحديث هي الأصل، ولكن الفقه يبنى على أمور كثيرة، منها هذه القواعد، منها مثلا هذه القواعد، ما الذي يقدم عند تعارض الاشتراك، ما الذي يقدم عند تعارض الاشتراك والمجاز، ما الذي يقدم عند تعارض التخصيص والمجاز، هذه كلها تحتاج إليها، لأن الفقهاء وقت الاحتجاج ووقت الاستدلال ووقت المعارضة يستعملوا هذا الشيء. فقد يبقى مثلا شعار يأتي بالدليل ويستعمل فيه المجاز، ويدعي الآخر في الاشتراك، ويستعمل فيها هذا النقل، ويدعي في إثنان الإضمار، وأنت هنا هذه الأدوات العلمية التي يتخاطبون بها ويتحاورون بها تعلم الضعيف منها وتعرف القوي، لأنك تسبق لفقرتي شكون هو اللي غيتقدم وشكون هو اللي ما يتقدم، شكون هو اللي صحيح شكون هو اللي ضعيف إلى آخره. إذن فهذا علم غاية ما يمكن مثلا أن نخرج منه. عندما يتكلم المستدين تنعرف تسمية الدليل ديالو، تنعرف الأوصاف ديالو، الأوصاف ديالو تنعرف الوجه ديال البناء ديالو، تنعرف كل شيء عرف التسمية ديالهم، وداك التسمية تنعرف القيمة ديال هذاك الشيء في العلم اللي قريت. بحال مثلا اللي كيستعمل هو الإضمار، تنعرف أن التسمية الإضمار، وتنعرف القيمة ديالو العلمية، والدليل اللي جاب تنعرف التسمية ديالو، واللي معترض ديال الاعتراض تنعرف التسمية ديال الاعتراض وطريقة الاعتراض وشنو كيسميوها الأصوليين وشكون اللي قبلها وشكون اللي ما قبلها. هذا هو أقصى ما يمكن لك أن تخرج به من علم الأصول أدوات علمية تعطيك وتبصرك تنورك تنويرا عجيبا في فهم الفقه والتفكيك ديال النصوص وفهم ما يلازمها من أحوال. هذا هو المقصود، ولنفس الغاية ولنفس الغرض هذه المسألة اللي غادي نقرأ اليوم هي أنه إذا دار اللفظ بين الحقيقة المرجوحة والمزاج الراجح، لأن يكون استعمال الناس إياه أي اللفظ في مجازه أكثر من استعماله في معناه الحقيقي، تعين الحمل على المجاز عند أبي يوسف. أبو يوسف اختار أن ننظر إلى غلبة الاستعمال لا أن ننظر إلى أصل الكلمة. وهذا كيجيب القاعدة يقولوا هل العبرة بالأصل أو بالغالي، هذه قاعدة تستعمل في الأصول وتستعمل في الفقه، في الفروع الفقهية في الأحكام الفقهية وفي الأحكام الأصولية، هل العبرة بالأصل أو العبرة بالغالي؟ بمعنى أن هذا اللفظ الأصل فيه هو الحقيقة، وأنا نقصد في الحقيقة إذا بغيت ندير الأصل، ولا نشوف الغالب، غالب الاستعمال عند الناس شنو هو، واقول غالب الغالب في هذا اللفظ انه يستعمل في المجاز، اذن اعمل بغالب. اذن القاعده تقول هل العبره بالاصل او العبره بماذا؟ بالغالب. ابو يوسف نظر الى رجحانه قال نحمله على المجاز، ولا يحمل على الحقيقه الا بنية او قرينه. إذا كان الإنسان قد استعمل هذا اللفظ وهو ينوي به المعنى الحقيقي يقبل أبو يوسف، وإذا استعمله وقصد به الأصل مع القرينة يقبل أبو يوسف. أبو يوسف هذا خالف إمامه في هذه المسألة، خالفه في ذلك، ولهذا الذي فعله أبو يوسف من العمل بالغالب وافقه القرافي. وافقه القرافي أي أن اللفظ إذا ترجح بين أن يكون للحقيقة وبين أن يكون للمجاز الغالب فإنه أحسن استعمله في المجاز لأنه الغالب. اختاره أبو يوسف صاحب أبي حنيفة، واختاره القرافي من المالكية، ولم يجمع بينهما في هذا إلا قوة الدليل. وهكذا كان العلماء القدماء يفعلون في البحث، قوة الدليل تجمع. إذا ظهر لي أن قولك قوي لأن دليلك قوي، وضعف الدليل يفرق إذا ظهر لي أن دليلك ضعيف. أما مذهب النعمان أبي حنيفة هو الحمل على الحقيقة لأصالتها ولا يحمل عليه أي على المجاز إلا بنية أو قرينة. خصنا المثال، واش جابوا شي مثال؟ شنو هو المثال اللي جابوه؟ مثال المجاز الراجح لفظ الدبة. إذا قال المرء مثلا والله لا أركب دبة، وكان عرف البلد أنهم لا يستعملون الدبة إلا في الحمار، كما هو الآن عرف البلد لبلد المغرب، بلد أهل المغرب. إذا قال الرجل ركبت دبتين يذهب بها إلى الحمار. فإذا قال الرجل والله لا أركب دبة وجاء وسأل عن هذه المسألة أو سئلت عنها ولا يوجد عندك دليل من تسأله على القصد، لأنه لو كان الرجل حيا لعرفنا كيف نسأله حتى نعلم قصده. أما إذا كان الرجل غير موجود لسبب من الأسباب وسألك إنسان فقال لك رجل حلف أن لا يركب دبة، ما تقول في ذلك؟ فتقول له على ماذا يطلقون الدبة في بلده؟ فيقول فيطلقونها على الحمار. فتقول هذه المسألة قرأت في علم الأصول، درست في علم الأصول وذهب فيها العلماء إلى مذهبهم. فهذا الشخص إما أن نحمل كلامه على عرف البلاد ويحرم عليه، أو يحنث، مش يحرم عليه، يحنث بركوب الحمار فقط. وإذا حملناه على معناه اللغوي فإنه يحنث بركوب الحمار والباغر والفراس والبقرة، كل ما يمكن أن يركب فإنه يسمى دبة. بل لو حمله الإنسان على كتفه يحنث، لأن الإنسان دابة، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، والدابة كل ما يجب عليها. إذن إذا أردت أن تؤصل المسألة فإنك تؤصلها على هذا الذي اختلفوا فيه. مذهب القرافي يقول هذا الرجل نحمل لفظ الدابة عنده على الحمار فقط، ولا نحمله على عموم الدواب إلا بنية ولا بقرينة لفظية أو حالية تدل على أنه يقصد العموم. وقال أبو حنيفة نحمله على الحقيقة فنحكم عليه بالحنت إذا ركب أي دابة كيفما كانت، سواء كانت حمارا أو بغلا أو فرسا أو غير ذلك. ويؤول الأمر حينئذ إلى أننا لا نحمله على الدابة وهي الحمار بخصوصه إلا بنيته إذا قصده، وأي الحالف ذلك أو لم يقصده، ولكن دلت القرائن التي صاحبت القسم، الأحوال التي صاحبت القسم أي الحالف، بأنه يقصد كل ما يجب عليه. إذن عرفتم الآن هذه المسألة وصورتها بين نعم واضحة. نعم لا فرق بينه، لا فرق بين العرف والاستعمال، العرف والاستعمال لا فرق بينهما، كل ما هو حقيقة عرفية فهو مجاز لغوي، لا فرق بينهما. نعم. مثال المزاج الراجح: لفظ الدابة حقيقة مرجوحة في كل ما دب على الأرض، راجحة في ذوات الحافر في أكثر البلدان، وفي بعضها للحمار، وفي بعضها للحية بالتحتية. ومثال المساوي، احنا دابا قلنا المزاج الراجح، نتحدث الآن عن هنا عن المزاج الراجح. أصل في كلمة المزاج الراجح المرجوح التي دابة تعمل في الأرض. نعم، هذا هو اللي في الخلاف، هذا هو المثال الذي يأتون بنا وفهم السبب، لأنه كل ما هو حقيقة فيها فهو مجاز النوع. وكلمة المجاز عندما أوردها الأصوليون يقصدون بها المجاز الراجح، ولا يكون المجاز الراجح من البداية، ما كان شي حاجة فيها مجاز راجح إلا إذا كان حقيقة أصلا، ما عندنا شيء اسمه مجاز راجح إلا إذا كان حقيقة أصلا، إذا كان حقيقة أصلا فهو مجاز راجح. هذا لا، ما كان شي حاجة فيها مجاز راجح، هو الحقيقة. زيد، وش واحد ذكر هذا المثال ده؟ والأصل في الأيمان والنذور والكفارات وما شابه ذلك عند أغلب العلماء في الطلاق أن تحمل عرف، وألفاظ الطلاق وألفاظ اليمين الأصل فيها أن تحمل على المجاز الراجح. هذا هو اللي عند المجاز، هذا هو اللي رجع، وهذا الشيء باش فيه، ولكن في الطلاق واليمين، أما في الأمور الأخرى ما عرف شو كيفية. وهذا في اليمين وفي الطلاق يغلبون المجاز الراجح وما يسمى بالحقيقة العظمى، ولذلك لا يلتفتون كثيرا إلى الألفاظ في باب الطلاق وفي باب اليمين، لا يلتفتون إلى الألفاظ وحقائقها، وإنما ينظرون إلى العرف، ما الذي يجري في العرف عند بلاد الإسلامي فيحكم به ويحمل عليه، وهذا معروف قرره جميع أهل المذاهب الفقهية على ما أعتقد. المذهب الشافعي هي ماشي، قلت لك فيما يخص اليمين فيما يخص الطلاق المذاهب الأربعة هم يقولوا به اليمين والطلاق، لماذا مواضيع أخرى غير الطلاق وغير اليمين هنا تشتت فيها المذاهب وحتى داخل المذاهب راه ما فيش اتفاق. أما القضية دي هذا ما عرف. إذا هذا هو الذي الآن فهمتم المثال، نعم فهمتم المقصود. جيد. وكل ما هو حقيقة شرعية فهو مجاز لغوي، أليس كذلك؟ نعم وكذلك، لماذا يقول؟ لأنه كذلك. الحقيقة العرفية هي الدابة التي هي الحمار، المجاز العرفي هي عمومها، اللي هو حقيقة لغوية وحقيقة شرعية يكون المجاز العرفي، واللي هو حقيقة عرفية يكون المجاز لغوي، واللي هو حقيقة شرعية يكون في مجاز لغوي إذا كان مجاز شرعي، إذا كان ذاك اللفظ لا يستعمله الشرع في حقيقته، فقد استعملوا أهل اللغة حقيقة، إذا كان الشرع ما يستعملش حقيقة فاستعملوا. دابا مشينا مثلا على هذه القاعدة بالمجاز الراجح وأخذنا باللغة، دابا القرآن مثلا الألفاظ الشرعية واش هي حقائق عرفية ولا لا؟ الألفاظ الشرعية حقائق عرفية، إذا نقدر نديروا فيها هذا. مثلا إذا ورد كلام في القرآن وتردد بين أن يكون حقيقة شرعية وبين أن يكون حقيقة لغوية وبين أن يكون مجازا لغوية، على ماذا نأخذه؟ وصل نأخذ على الحقيقة الشرعية ولا نأخذ على أسمته على أصله اللغوي؟ نعم توفي خلاف، ولكن المحققون يقولون بأن اللفظ الشرعي وقيق هو مجاز لغوي، إذا ورد في الشرع لا بد أن يؤخذ على المعنى الشرعي ولا يلتفت إلى اللغة، لأن كان كذب الأمور التي رأيتموها فيما تقدم. لفظ إذا دار بيه الحقيقة الشرعية. ما كاينش الحقائق الشرعية. أنت تقول لك هذوك يقولوا بالحقيقة الشرعية، ملي ما تقولش بالحقيقة الشرعية ما عندنا معاهم مشكل. اللي تمر الخلاف اللي تقولوا عليه. هذوك ما عندنا معاهم خلاف. الخلاف مع الناس اللي تقولوا بالحقيقة الشرعية، هذو اللي معاهم مشاكل، لأن هذو اللي غادي يتفقوا معاك في الأصول. أما هذاك أصلا انفصل معاك، قول لك أنا ما عنديش حقيقة شرعية. ما تسولوش غير غادي نحمل. دابا تنسولو شي واحد تيقول بالحقيقة الشرعية. هو اللي مع الإسلام وهو اللي مع المناقشة. إذا ورد لديه لفظ في القرآن يحتمل المعنى اللغوي ويحتمل المعنى الشرعي، على ماذا نأخذه؟ راه فيه حتى وزن شي خلاف فيه حتى هو. كاين كيقول لك نحملها على الحقيقة الشرعية، وكاين كيقول لك نحملها على الحقيقة اللغوية لأنها الأصل، وثاني كيقول لك نفس الكلام اللي قالوا هنا، ولكن المحققون يقولون بأنه إذا دار اللفظ في ألفاظ الشرع على أن يكون حقيقة لغوية وبين أن يكون حقيقة شرعية يؤخذ على الحقيقة الشرعية وهو مجلس لغوي، وهما شيء واضح. إذن مجلس الراجح يقدم على الحقيقة أم لا؟ أو الحقيقة تقدم عليه؟ شكون دابا اللي فيهم غادي يتقدموا؟ واش يتقدموا دابا المجلس الراجح ولا الحقيقة المرجوحة؟ المجلس الراجح. ما هو معتمد من اختار المجلس الراجح؟ نعم غلبته. وما هو دليل من أخذ بالحقيقة؟ الأصل. إذا اجتمع الغالب والأصل يغلب الأصل أحيانا عندما يرى ذلك، ومنهم من يغلب يش الغالب، ولكن الأصل أن يستغلب التغليب لأنه هو الأصل في الشريعة واعتمد عليه في الأحكام وفي التقارير وفي الأقضية وفي كل نواحي النظر في الشريعة فوجب المصير. هذا هو الرجل. ثم نقول وقال الإمام واختاره السبكي في جمع الجوامع إنه مجمل فلا يحمل على واحد منهما إلا بقرينة لرجحان كل واحد من وجهه وعند التساوي إلى خدمه لرجحان كل واحد منهما من وجهه. إذا شنو هو المذهب ديال الإمام الرازي؟ وشكون يتفق معاه؟ إذا قلت مثلا إذا قال الرجل والله لا أركب دابة ولم يبين مراده بالنية ولا بالقرينة، ما الذي يفعله السبكي والإمام؟ وما الذي يترتب على القول بالإجمال؟ التوقف. وما معنى قولهم التوقف؟ لأن التوقف فيه نوعان، توقف في عدم معرفة لأي شيء يسبق النظر، أو توقف لعدم معرفة لأي شيء وضع له. كان توقف صرف، كان توقف الوضع. لما توقف عندهم يقول من جهتين، لما لا دائما يسمع في وقت تشوف واش الوقت في الاستعمال ولا الوقت في الوضع. اي نوع من الوقت اللي جاب هنا؟ واش الوقت في الاستعمال ولا الوقت في الوضع؟ في الاستعمال، يعني توقفوا في اي معنى يستعملونه. اما التوقف في الوضع راه دار موضوع للدابه التي تدب على الارض، هذا متفق عليه. لكن في اي شيء يستعمل، هل سنستعمل في الدابة التي يرتب عليها مطلقا والدابة المخصوصة؟ قال هذا يحمل على الوقت مجمل. ومتى يكون الإجمال؟ إذا تعارضت الأدلة. الإجمال لا يكون إلا إذا تعارضت الأدلة ولم يظهر وجه الفصل بينها، ما تكون الإجمال. تعارضت الأدلة ولم يوجد كلام فصل بينهما، هذا هو الإجمال. قال فلا يحمل، إنه مجمل فلا يحمل. هذه فشكة ما سريعية، يعني أنه لما كان مجملا يترتب عليه أنه لا يحمل على واحد منهما، أي على أي واحد منهما، إلا بقرينة لرجحان كل واحد من وجهه. كل واحد من ماذا؟ من المزاج الراجح زيد والحقيقة. ترجح المزاج زيد بكثرته استعمال، وترجحت الحقيقة بماذا؟ بالأصل. إذا فكل واحد منهما رجح من ماذا؟ من جهته. ولما تساوت الجهتان وجب ياش التوقف عند من؟ عند المدرسة المعروفة عند الأصوليين بمن لا يقنع في مباحث الألفاظ بالظن. هذه جماعة من العلماء الأصول مشهورون في علم الأصول أنهم ديما ما يقبلوش من الأدلة الأصولية إلا ما كان عن قطعين. أنا دابا أنا زوج طبقات في الأصوليين، ثلاثة ديال الطبقات، طبقة إذا كتبحث كتبحث على ما جبتيش ليها الأدلة القطعية ما تأسسش قاعدة أصولية، قاعدة أصولية ما تأسسش ليها بالأدلة القطعية، هذه مدرسة معروفة يتزعمها الأميدي، أميدي ومن وافقه. أقول لك تسمى المدرسة مدرسة أهل القطع، ما كانش دين الذي يفيد القطع ما معكش الهضره ما يهضروش معك. ومدرسة أخرى متوسطة بين هذا وهذا، لا تنزل إلى درجة من يقنع بالظن الضعيف ولا تصعد إلى من يطلب القطع، وهذه هي المدرسة التي تعتبر مدرسة الإنصاف والحقيقة، مش المصالحة، الإنصاف والحقيقة، مش ديال مش ديال الإنصاف والمصالحة، هذه الأصول الإنصاف والحقيقة هما هذ. لماذا؟ ها؟ نقدر نعتبر منهم السبكي، منهم المصطبق، الشرازي، الرازي، ما عرفنا علاش توقف هنا، ما عرفناش منهم، حد سميتو قرافي، الغزالي، إمام الحرمين، هذو كلهم كتسموهم مدرسة الوسطية في الأصول، هما ما كيطلبوش ما كيتشجعوش بزاف. وحتى قال لهم واحد القاعده واحد المره، قال لهم رد واحد المره قال لهم شوف حيل حتى فيهم، قال لهم واحد المره ردوا، قال لهم ودي راه مباحث الالفاظ لا مسمع فيها، قال لهم واحد المره، قال لهم وقال لهم حتى الامام الحرمي قال لهم مباحث الالفاظ لا مسمع فيها، ما تسمعوش في الالفاظ بس تحملوا الشعر الظن، فمن سلم لكم الظن الراجح فإن سلم لكم الظن الراجح فأقد صبتم المطلوب، قالها لهم إمام الحرمين وقالها لهم الرازي واحد المرة، قالها لهم في واحد الكتاب سميتو المحصول، وقالها لهم هذا حتى هو في واحد الكتاب سميتو البرهان، سمعتو شفت أنا بعيني والله إلا شفت بعيني، قال لهم ما طلبوش، قال لهم مدرسة عيبة هي، مدرسة قاصحة، لأنك من لم يقل بالقطع في الأصول فهو كافر، هذه كمرة الأصول ما تسميتو القلق ما بعيدها. لا مزيان ما تيقصرش داكشي، من لم يقل بالقطع في قالك ما عندك رجل اما القطع المطلق واما الوقت، وتحال الامر حينئذ على علم الله ولا تقف ما ليس لك به علم. مدرسه معروفه هذا الوقف يصعب، هذه مدرسه الوقفه تقول لهم الوقفيه تقول لهم الوقفيه الوقفيه، وكيف وفيهم واحد الطبقه كتسمى غولات الوقفيه، غولات الوقفيه. دابا هذا الشيء دابا راه حتى هو راه فيها حتى هو في طبقات، دابا داخل علم الاصول على الثاني كانت اصول اخرى، كل هذه الاصول باش كيخدم مقاومة اصول ينتقدوا في الاصول ديال الفقه، ولكن طرق اثبات الاحكام وطرق اثبات القواعد ما كيتفقوش عليه، الواحد كيفاش كيخدم. غلاة الواقفية فهم من هما ابو الحسن الاشعري، من غلاة الواقفية في الالفاظ ابو الحسن الاشعري، هذه المدرسة الواقفية هذه راها وتتشد حتى مع القران زعما ما فيهاش، لما القران اذا ما عطاش الا ما عطاش بهم دليل قطعي ما كيتفشوش ليه، وفي نظري فيهم قرآن نعم، لكن وهذا مدرسة خطيرة هذه شديد في المقصود. قلنا بأن الإمام الرازي الإمام اختار إن كنا مجملا، وهذا دليل على أن المسألة فيها غموض، لأن الأصل أن الإمام الرازي ماشي من المتشددين من المتوسطين، وكذلك الصوفي فهو قال وعند التساوي، دابا هذا إلى غرب شكون؟ إلى غرب المسجد. أما عند التساوي تقدم الحقيقة عند الحنفية لأنها الأصل تقدمها، هذا معروف. قال القرافي الحق الوقف للإجمال، لأن الحقيقة إنما قدمت عند من يقدمها لأنها أسبق إلى الدهن من المجاز، وهذا معنى قوله الأصل أي الراجح في الكلام الحقيقة، فإذا ذهب الراجح بالتساوي بطل تقديم الحقيقة وتعين أن يكون الحق الإجمال والتوقف. أنا لا أحتر قرأت قريب توقف هذا الشيء. الحق هو الوقف، ومعنى الوقف الوقف في الاستعمال، الوقف فلا نحمل اللفظ على أنه مستعمل في هذا المعنى ولا أنه مستعمل في هذا المعنى للإجمال، ولا في الإجمال للتعليل، لأن الحقيقة إنما قدمت على المجاز لأنها أسبق إلى الذهن، هذه هي معتمد من يقول ما يسبق إلى الذهن فهو ظاهر اللفظ، ويجب الأخذ بالظاهر، وساروا على هذا الطريق، قالوا ما يسبق إلى الذهن فهو الذي يحمل عليه اللفظ، ومشوا في هذا الطريق وخلوا هذه القضية تمشي من المجازي. وهذا السبق هو معنى قوله الأصل أي الراجح في الكلام الحقيقة، ومعنى الأصل فيه أنه هو الذي يسبق إلى الدين. فإذا ذهب الراجح بسبب التساوي، الباء هنا سببية، هذين ديروا واحد الصراحة هذا الشيء ديروا لي شيء تقرير، الباء سببية. فإذا ذهب الراجح بالتساوي بالتنقيح وتعين أن يكون الحق الإجمال والتوقف، مفهوم الكلام هنا. إذا لما ذهب ما كنا نقدم به الحقيقة وهو السبق إلى الذهن وتساوت في سبق الذهن بينها وبين المجاز فيجتمعان في الذهن مرة واحدة فيتعارضان في الذهن ولا تسبق إليه الحقيقة، ذهب ما كانت الحقيقة تنتج به وصار المجاز والحقيقة على درجة واحدة. وإذا تعارض شيئان في الذهن وجب التوقف ولا يحكم لأي منهما لأن الحكم بلا دليل تحكم وترجع بلا مراجع. إذا عرفنا الآن هذا. أما إذا كان المجاز مرجوحا ركبنا، ثم انتقل إلى مسألة فقال أجمع إن حقيقة تمات على التقدم لها الأسباب. إن ماتت الحقيقة، إن الحقيقة إذا أميتت أي هجرت بالكلية، ما الذي يقدم؟ قدم هذا ما فيه نقاش. فمن حلف لا يقول من هذه النخلة فالمعروف أنه يحنث بأكل من ثمارها. النخلة في الأصل شنية؟ الجذوع والأوراق، هذه هي الشجرة. ولكنها الآن هجرت كلمة الشجرة، وصار الناس عندما يتحدثون عن الأكل يصرفون الكلمة دائما إلى الثمرة. إذا كانت الشجرة الأوراق والجذع والأجذع والأوراق والأغصن، ولكن لما نسي الناس ذلك ولم يستعملوه وصار عرف الناس إذا قالوا لأقول إن صرف الأمر إلى الثمر، وجب حينئذ الأخذ بهذا المجاز بلا خلاف بين العلماء في ذلك. فإذا أكل شيئا ما ليس من ثمر الشجرة فلا يحنث، وإذا أكل من ثمرها يحنث، مع أن اللفظ لا يشمله لغة، ولكن لما كان العرف يذهب بهذا اللفظ إلى هذا المعنى أعطي له هذا بهذا المعنى الذي هو حقيقة حيث لا نية. أما إذا كانت له نية فإن النية حينما تكون في الحالف فإنها هي التي تعتبر، لأن قال وخصصت نية الحالف وقيدت وسوت في الله وفي غيره. إذا شنو قلنا؟ قلنا أجمع العلماء وأنه إذا ماتت الحقيقة وبقي المجاز نأخذ بماذا؟ بالمجاز. تبقى على الشيء ثم تقال يتكلم إلى تقسيم اللفظ باعتبار كونه حقيقة ومجازا. ومعلوم أن الألفاظ هي معدن الفقه والعلم، كل ما يؤخذ من الشريعة يؤخذ من اللفظ. اللفظ ووعاء الشريعة ووعاء جميع الأحكام التي أراد الله تعالى أن تصل إلى الخلق اللفظ. ولذلك العناية باللفظ تعني العناية بأواني العلم، أواني العلم، أواني العلم هي هو اللفظ. واهتمام العلماء بتقسيمه وأنواعه وضبطه وضبط أسمائه وحقائقه وصفاته وما شابه ذلك، هذه الأمور كلها المقصود منه هو ضبط والتحقيق ومعرفة الحدود لللفظ ومعرفة حقيقته ومعرفة اسمه. إذن العلماء يعملون في هذا، فلا تظن بأن الأمر يمكن أن يظهر من أول الأمر، أو أن اللفظ إذا جاء يمكن أن تعرف وش هو مجاز لحقيقة ولا مشترك ولا مترادف ولا متواطئ ولا كذا. هذه أمور تحتاج إلى قواعد. وكبار العلماء يختلفون في الألفاظ ما هي، وربما أدى بهم الأمر إلى مذاهب أكثر من 16 مذهب في لفظة واحدة. في لفظة واحدة في 16 مذهب، مذاهب متشعبة متعددة الاستدلالات متعددة وجوه من أجل ضبط كلمة واحدة من الكلمات التي يحتاج إليها المرء في فهم ما تحمله من معان أو من أحكام شرعية. إذن اللفظ المستعمل في معنى لا يجوز إما أن يكون حقيقة فقط أو مجازا فقط، كالأسد للحيوان المفترس حقيقة فقط، أسد في الرجل الشجاع مجاز فقط. ويجوز أن يكون حقيقة ومجازا معا باعتباره، ولكن هذا ليس بأصل الوضع، لكن بالاعتبار، لأن الاعتبار هو ما يحكم به العقل على اللفظ باعتبار السياق. باعتبار شيء وضع، ما يحكم به العقل على اللفظ باعتبار السياق، هذا معنى باعتبارين. إذا اعتبرت من جهة قلت مجاز، وإذا اعتبرت من جهة أخرى قلت حقيقة، وكلا الاعتبارين قائم في ذلك المقام. مثال ذلك إن وضع لمعنى عام ثم خصه الشرع أو العرف بنوع منه كالصوم في اللغة الإمساك في اللغة خصه الشرع بالإمساك المعروف فاستعماله في العام حقيقة لغوية مجاز شرعي واستعماله في الخاص بالعكس حقيقة شرعية مجاز لغوي وكالدابة في اللغة لكل ما يجب على الأرض خصه العرف بذات الحافظ وهو في اللغة لكل ويمتنع كونه حقيقة ومجازا باعتبار واحد للتنافي بين الوضع ابتداء والوضع الثاني إذن هذا التقسيم هو تقسيم يراد به التمييز تقسيم هنا المراد به التمييز بين المعاني الألفاظي وعلاقة اللفظ بالمعنى لأنه قال هنا قال بأن اللفظ في هذا أقسم فقط من يكون حقيقة في معنى كالأسد الحيوان المفترس وقيل أن يكون مجازا فقط لرجل الشجاع ويجوز أن يكون حقيقة ومجازا باعتبارين هذه كلها أمور علمية هذه كلها أمور علمية وليست أمورا يتخيلها الإنسان للمسائل العلمية ومتى يكون حقيقة ومجازا باعتبارين قال المصنف كأن هذا تشبيه كأن وضع لمعنى عام وضعا لغويا ثم خصه الشرع بمعنى خاص أو خصه العرف خاص بنوع خاص كالصوم مثلا فهو في اللغة للإمساك يقال صام فلان بمعنى أمسك وقد استعملته العرب كما قيل ويروى في هذا المقام بيت لطرفة خيل صيام وأخرى غير صائمة تحت العجاج وأخرى فعل كل جمع خيل صيام وأخرى غير صائمة تحت العجاج وأخرى فعل كل جمع خيل صيام أي ممسكة وأخرى غير صائمة أي غير ممسكة عن الأكل هي أكلت وأخرى تعلو كل جمع فختم الخير إلى ثلاثة أصناف صائمة ممسكة عن الطعام ممسكة غير ممسكة وأخرى تعلو كل جمع تمضغ اللجمع هذا البيت قيل إنه لطرفة بن العزيز وقيل بأن حماد بن زيد هو الذي كتبه ونسبه لطرف وأن طرف ليس له في شعرها أن هذا البيت ليس لطرف بل القصيدة كلها كتبها هذا الشاعر ونسبها لطرف لتروج وتشتهر بين الناس وغرضه بذلك أن يعلم هل شعره قد اشتهر أو لم يشتهر على كل حال فالصوم يستعمل قبل الإسلام إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فسمت الإمساك عن الكلام صوما ويقال صمت عن الشيء إذا أمسكت عنه فعم الصوم جميع ضروب الإمساك أي الطرد ومسك النفس عنه وإمساك النفس قال خصه الشرع بالإمساك المعروف والإمساك المعروف عند المسلمين هو الإمساك يعني الطعام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس وهذا معنى المعروف فاستعماله في العام حقيقة لغوية مجاز شرعي إذا استعملته في معناه اللغوي فهو حقيقة شرعية فهو حقيقة لغوية مجاز شرعي وإذا استعملته بمعنى مجاز شرعي معناه لا تترتب عليه الأحكام هذا معنى أنه مجاز شرعي لأن اللفظ إذا استعمل في معناه اللغوي وهو مجاز شرعا لا تترتب عليه الأحكام ولا الشرعية لأن من شرط الأحكام ثبوت الحقائق الشرعية للألفاظ لذلك النص لا يمكن أن يتلاعب معه الإنسان لا يمكن لك أن تذهب إلى النص الشرعي ثم بعد ذلك لم تتحقق مما استعمل فيه اللفظ ثم تتجرأ وتجعله حقيقة يوم الشرعي أو حقيقة شرعية يوم الشرعي لأنك ستبني على هذا الحلال والحرام وإزهاق الأرواح وأمور كثيرة تستغربها من هذا المسألة ولذلك تلك الحدة والشدة التي يتعامل بها العلماء في هذا المكان إلى درجة أن البعض يصير به الحال إلى الهجوم العنيف على من رآه يتساهل وإن كان هو في نظره يتساهل في هذا المقام مثلا تتلقى أنه لا تقشع فسطيه مثلا بحال المحز مثلا ملك تشهد شيء الرجل يفقد صوابه ولا يعرف ما يقول لأن هذا المقام مقام خطير أن تعطي لللفظ حدا من عندك لم يضع الشرع عليه علامة تعرفه بها معنى هذا أنك ستستخرج منه ما لم يقله الله وتمتنع ما قاله الله. القضية فيها هذا المشكلة. وتلك الحدة التي تجدها في كلامهم لهذا السبب. وتلك الحدة التي تجدها عندما يرد عالم على علم من العلماء الذين غرضهم الرب أحيانا من هذا المقام يتشددون كثيرا في هذا البيت. لكن أن القضية ماشي نجي واحد نفس نبوي ولا واحد نفس قرآني وأتعامل معه بنوع من الاختيارات النفسية أو التحكمات أو الترجيحات أمام كلام بني عليه الحلال والحرام والأرواح وتحليل الفروج وتحليل الدماء وأمور خطيرة جدا جدا هي يرتبط بالمسلمين. لذلك فإن إذا قلنا هذا اللفظ حقيقة لغوية هنا مجلس إسرائيل في الدليل وإلا صرت إلى الوقف والسكوت. ماشي أنت أول من سكت، لست أول من سكت عندما تخفى عليه حقيقة. سكت أبو بكر وسكت عمر. سكت أبو بكر فقال أي أرض تقلني وأي سماء تضلني إن قلت في كتاب الله بما لا أعلم. تعرف أبا وتعنكم. وما كان عمر تعرف على تخوف فقال ما معنى تخوف لا نعلم. فقام إليه أحد الحاضرين فقال هذه لغتنا يعني لغة هودي. قال الشاعر تخوف الرحل منها تنك القريدة كما تخوف عود النبعة السفن. ومعنى تخوف تنقص أو يأخذهم على تخوف أو يأخذهم على تنقص. فقال عمر عليكم بديوانكم شعر العرب. إذن فالتوقف ليس إلا علامة على الخوف من أن يقول الإنسان في دين الله بما لا دليل عليه. ومنهم من يعتبر أن التطرف في الوقف أيضا ضرب من ضروب الجهل. قال كيف القابل بعض العلماء يتقفوا ياتي من يقول ولا دليل لهم على الوقف. الأدلة هنا لا تتعارض لأنه يغش من يقف لأنه وقف يبالي وقف ما يبغيش يتحرك تتوقف كل شيء تأخذ والشارع هنا غادي تحبس ويقول لي لا كانت العلامة تحركت جرى الله تعالى أعطانا الدليل باش نتحركوا. الأمور أمور الشرع هنا يمكن للمرء أن يكون فيها في ساعته. هناك عندما تقوم الحقائق يجب على الإنسان أن يستحضر ذلك اليوم ولو مش يستحضر اليوم شاء ولكن ذاك النهار هو الذي يجب أن يستحضر. إذن قلنا بأنه إذا جعلناه مزاجا شرعيا راه ممكنش ناخذه. إذا كان حقيقة لغوية ومزاج شرعي ما تتمش إلا إذا كان حقيقة شرعي مزاج شرعي هذه مسألة. وكالدابة في اللغة لكل ما يدب خصه العرف. ما يشغل نحن العرف هنا ليس يجب العرف هنا. العرف من مبينات الأحكام الشرعية. العرف من مبينات الأحكام الشرعية التي تتبعها الأحكام. العرف تتبعه الأحكام. فلو أن إنسانا مثلا حلف والله لا أشتري دابة هذا الآن حلف ما الذي يحكم فيه ما الذي يبينه إنما هو العرف. لو أن إنسان قال للمرأة والله لئن ركبت الدابة لو طلقنك ما ركبتش الدابة في البلاد بل الدابة في لغة أخرى لأن حل فرس والدابة عنده رحمة. العرف يبين مقامة الأحكام هذا هو المقصود في الإجارة في البيوع في الطلاق في الحالف في كل شيء. لذلك العرف يجب أن تعرف عرف الناس قبل أن تنزل الأحكام على أقوالهم. فالعرف يجب النظر إليه لأنه من مناطة الأحكام تناط به الأحكام تتلق به الأحكام. كان واحد بلاد خمسين مثلا وستصورك شو واحد على سكين وقالها اسمه فتكسر بها الجسم اسمه فتكسر بها بالكبر من معنى أن تكون هذا لابد أن تكسره بشأتي تشخص بس من الأحكام. وما تجد من بلاد خشية واحد معنى وما تكسره بها المعنى وحكمت على غير ما قصد القصد له هم كثير. إذن قلنا بأن هذه المسائل لها تأثير في الفقه ولا بد من أعيده. أما أن يكون مجازا وحقيقة في وقت واحد قالوا هذا لا يمكن لوجود التنافي. هل مثلا المفترس ورجل شجاع حيوان المفترس ورجل شجاع يتلقوا مرة واحدة مع أنتمنتش لاستحالة اجتماع ماهية الفرس وماهية الإنسان في ذات واحدة مستحيل. حيوان فرس أسدية شجاع آدمية بشرية بين الحقيقتين وبين الماهيتين تنافي فوجب أن لا يمكن اجتماعهما. ثم واللفظ محمول على الشرعي إن لم يكن فمطلق العرفي فاللغوي يعني. إذن لفظ إذا ورد في الكتاب أو في السنة نطق به صاحب الشرع فأول ما يجب أن نفكر فيه معناه الشرعي. ولا تنسى أن معناه الشرعي هنا أنا ما تيقفل تايل معنى الصعيد داك الشي اللي معروف اللي بصير حال المؤمن حال الكافر حال الألفاظ المعروفة المشهورة. إنما يقصد باللفظ هنا اللفظ كيف ما كان، اللفظ كيف ما كان، لأن اللفظ الشرعي هنا راه ما يفسره إلا الشرع حتى في الكلمة اللغوية راه يقدر الشارع ما خلاهاش كيف كان. ألمان مثلا تتلقى العموم في اللفظ تسمع العموم تعرف الحدود ديالو حدد داك اللفظ داك البلاصة. مثلا تكلم بكلمة بكلمة وسطح من المعنى اللغوي ما يمكنش، لأن الأصل في كلامه أنه سيتكلم بكلام شرعي خاص. إن شئت مثلا فقرأ إنما الأعمال بالنية، هذا إنما الأعمال بالنية أول حديث البخاري قرأ دابا تشوف واش فيه اللغة. دابا أولا إنما معروف أن الوحدة الفقهية اللي فيها أكثر القول القول في الدنيا خير. شو دابا الأعمال؟ دابا الأعمال هنا عام شطح فاهم؟ أداء الدين، رد الغصب، طهارة النجاسة، هذه أعمال تحتاج إلى النية، تحتاج إلى النية. ثم الأعمال أيضا الأعمال التي تترتب عليها المعاصي تترتب عليها الدين، تحتاج إلى النية. ثم النيات هنا النيات هنا الجمع بحسب الأنواع، هذه التيرة التيرة المشروع في اللغة، لأن لكل نية حقيقتها الشرعية في الوضوء كان حقيقة شرعية تباحة من عين نية فرضين نية خاصة في الصلاة مثلا دخول الصلاة هي نية خاصة، الحج نيته خاصة، أداء الزكاة نيته خاصة. لا ما يمكنش أن اللفظ يفسر بهذا بهكذا بهذا. لذلك اللفظ يحمل على الشرعي وهذا هو الشرعي. فمن استطاع أن يضبط كل كلمة شرعية على حدها الشرعي وحدودها العلمية والفقهية فهذا هو فقه فقهها بمعنى فهمه. وليس نبي سمع عندما جاء العربي وسأله العربي قيا من يحاسب الناس يوم القيامة؟ قال الله. قال ذاك العربي يجاون والله علاش فقه العربي من صفة رب العالمين الرحمة والمغفرة وكذا وكذا، فقال النجم لقد فقه العربي أي وصل إلى درجة أدرك فيها حقيقة اسم من أسمائه تعالى واستوطنت في قلبه فلم تسقط تلك المعاني التي كانت تزاولها. أن الفقه علم زائد على مجرد دلالة اللفظ. إذن اللفظ محمول على الشرعي، ما نحملش الصلاة والزكاة والحج المعروفة إنما يجب أن نحمل دائما أن هناك ما يسمى بالمصطلح الشرعي للألفاظ أو ما يسمى بالقاموس الشرعي للألفاظ، لأن كانت الألفاظ ما كيناش في الكتاب ولا في السنة، كان في اللغة، كيناش في القرآن ولا في السنة، كيناش في الكتاب. وتوجد ألفاظ في القرآن على طريقة خاصة، القرآن مثلا ما تتقاش على شيء أمور ترد على ألسنة الناس، ولكن في القرآن ما تتقاهاش نهائيا. المقصود أن اللفظة حينما تطلق لا أعتقد صاحب الشرع يجب أن تبحث عن حقائقها، عن الحقائق الشرعية تبعد لنبي أعلم الشرع بحر يعني تتمشي واحد الاتجاه تتبقى تيسي تتصغى واحد الاتجاه تتبقى تيسي حتى تقول بعض المرات سبحان الله العظيم أنت غادي نعرف غير الحقائق غير شي حاجة باش غير نخرج نحب نخرج الحالة إنه بحر تأثر. المهم هو أن تحمل معك أدوات ضرورية وعلمية تحفظ من الوقوع في الجهل. قلنا لأنه إذا تكلم صاحب الشرع فإن اللفظ محمول على عرف المخاطب أي المتكلم شارعا كان أو أهل اللغة أو أهل العرف، والشارع عرفه الشرعيات لأنه بعث لبيانها وإن كان عربيا. ولذا لأوصى إنسان بدابة قضي بما هو المتعارف عندهم في مسمى الدابة، وإذا ورد لفظ الصلاة مثلا من صاحب اللغة حمل على الدعاء بخير ولا يحمل على الشرع ولا على اللغة. وهذا المقصود به يعني الذي يرسخه هنا هذه القواعد هي الحقيقة التي يقول العلماء بأنها هي الحق، هي الدلالة ما قصده المتكلم لا ما فهمه. يقولون الدلالة ما قصده المتكلم لا ما فهمه المخاطب ولا ما حمله. إذن يجب أن نستعين بكل ما يوصلنا إلى معرفة مراد المتكلم خاصة إذا كان صاحبا. ومن أين يجيء الزيغ لبعض الناس؟ من جهة يجيء الزيغ؟ ومن أين يأتيهم ما ينطقون به من البهتان؟ هو أنهم لا يعلمون هذه الأمور التي هي أسس الشارع، ما تعرفوهاش نهائيا. يقولون بأن كل من عرف العربية يفسر الحديث ويفسر كذا، بينما في الحقيقة معرفة اللغة العربية ما يدخل في حديث واحد، حديث واحد لا يمكن لك أن تفسره. لأن كل لفظة وردت في الحديث لا بد أن تجد فيه بعض الحقائق الشرعية التي تدرك بالتثبت والتحقق والبحث عن حقيقتها في نصوص أخرى وفي أدلة أخرى. نعم أعطيني حديث أي كان الحديث وشوف فيه اقرأ وصديق الرسول نفسه أي حد في الأحكام وفي غير الأحكام حتى في المواعيد والرقائق. تفر المواعيد والرقائق اقرأ في حقائق شرعية. لذلك من ظن بأن اللغة العربية تفتح له باب التفسير وباب الإفتاء فقد فتح للناس بابا من أبواب التضليل. وقد قلت بالحديث وقال قرية بدمع يمن الحمد لله رب العالمين بدمع الفاتحة وستشترها باللغة إذا سيشترها باللغة إذا ذكر الحمد لله ما تخش لي الحقائق الشرعية ما تجيب لي التعريف بين الشارع ما تجيب لي اسم يقول فلان رب العالمين إذا سيشترك رب العالمين بالمعنى ديالو بالمعنى ديالو باللغة رب الشيء مالكه ستكون كذلك يجب أن تعطيه في المطر رب معناها الشرعي ماشي تعطيها معناها اللغوي لأن المعنى ديالها اللغوي لا يعطي معناها الحقيقي دونها بدرجات لكن الألوهيات والربوبيات والخالق والتدبير والتدبير والشكل مرجع رب الدابة معروف والشكل يقول لأن رب الدابة من صاحبها لكن حتى اسمه من رب تكتب عليه هذا رمش رب بمعنى الذي ينذكر هذا رب له صفات وخصائص ربوبيات والربوبيات والألوهيات والحكميات والتصرف وكذا لا يمكن بتاتا أن تفسر النصوص الشرعية بألفاظ لغوية هكذا مجردة في أغلب الألفاظ الشرعية إلا الألفاظ التي تكون من باب الإخبار حتى هذه التي تكون من باب الإخبار تختفي تحتها الفقه والأحكام ولا يراها إلا من ينظر كان قصة مثلا قصص يوسف اللي يقول غير قصة كما فيها ولد كذا ثم شفه ولد تحتها فقه كثير وأحكام ومعاني وأمور إذن يجب أن نكون مزودين بهذه النظرة في ما نأتي وما نظر في تفسير النص الشرعي. ما تقصد تحكوا على بس. ماشي أن الإنسان تجي مثلا بعض المرات أنت براس كذا بقى تقول خلت تفسير ديال الحديث مكتوب إلى هذا فيها راه غادي نستحضر داك الشيء ولكن بعض المرات تتفق على شي ألفاظ ما كتعرفش المعنى ديالها وربما يكون عندها معاني أخرى الشرع معناها اللغوي كذا ولكن ماذا رضى الله تعالى في هذه الآية في هذه الحديث؟ إذا مسالك النظر أولا أن تراعي ماذا يريد المتكلم والتعليم الأخرى ثانيا ماذا يريد في هذه الآية بالضبط لأن بعض المرات رفيد المعنى خاص في هذه الآية أما هذه جهل هذا الذي ركب عليه البعض حينما تنشو عزيزة بتيجيو ولقد سقطت من صورات براءة أكثر مما سقطت ولقد كانت براءة أكبر من سورة البقرة فسقطت هل مثلا هذا عزيزة هذا أخبار في أي كتاب من الكتب العلمانيين إذا وثقت هذا الخبر ولقد سقط من سورة براءة أكثر من سجدتها وهي أكبر من سورة البقرة كل نهار يغنيوا بهذا الشيء كل نهار قيل لهم هذه المشكلة ذكره علماء في باب القراءة الشاذة وجابوها قالوا قال فلان كانت براءة أكبر من سورة قالوا لأن هذا لم يثبت لأن من شرط القرآن التواتر وجابوا الأدلة على السنة قصوه وبثوه والناس انتهوا من الأمر به عاوتاني هما أظهروه مرة أخرى من أجل ماذا باش أي إنسان تقرأ لك شيء يشغلوا له البال ديالو بأن القرآن راه فيه شعائر الصفات ولهذا دعا من دعا إلى ما يسمى بالحفرية مع الشيعة من أجل إعادة ترتيب القرآن وإعادة القرآن من جديد لأن القرآن قاد وسكتني يمكن أنا هذه الأمور دابا شكون يدخليها راه ما دخلش لها الناس اللي عارفين الشريعة ولا العلماء لأن هادشي من عز العلماء الشريعة التحكيمية يا ما لأن عندهم أدوات تعرف الحق تعرف الباطل تعرف الحديث دابا بحال أخبار جات مثلا تعرفوا ما الذي قالها ومن أين جاءت وكيفاش توقفات وعزمة كل داكشي دريسة ومحصة ومخيطة وزبدة وخرجت لبوب كلش داكشي تاع الأمر وكما تعودوه مرة أخرى باش يشحنوا فيه الناس اللي ما عرفوش طريقة التي تبدأ بها النظرة في علم الشرع أي منهم كتب هذه الأيامات إلا وكتبهم نحن والقرآن من خالد القرآن ونحن هم والقرآن القرآن والزمن القرآن كذا درست في استاذ درست في شهر واحد كلها القرآن القرآن القرآن القرآن وكملوها يروا كلمة على الفتنة كل هذا على هذا القرآن هذا الذي تحاربونه إيش ما تسبر هذا حال الشيء أنتم معجزات على أن القرآن أنتم دليل على أن القرآن مساعدكم دليل على أن هذه معجزة بالنسبة للمسلمين تأجزوا وأشحال الكتب كان في الكون كان الله يرضي لكم حتى واحد ما عنده هذا هذا الخوف وهذا الرعب وهذا الشيء. لا إله إلا الله. على كل حال يقولون إنكم تجيبون بالعواطف. قلنا إن جئتم بالعقل جئنا بالعقل، وإن جئتم بالنقل جئنا بالنقل، وإن تكلمتم بعواطفكم الكفرية تكلموا بعواطفكم هذا والنعلم. هذا هو إلى جيب العقل، حفظهم بالعقل، أدلة عقلية برهان ببرهان إذا أن يظهر الحق. وإن جاءوا من باب النقل جئناهم بنقل أكبر منه وبنقل أثبت. قلنا له جواب تكتبت على الهدم وهذا سيبت على البناء. إذا قلنا بأن الأصل هو أن لا نحمل لفظا شرعيا. وسأسمعت واحد مرة ابن باز سورة واحد مرة قالت لو كنت أقرأ في البخاري هل يجوز أن أنسكي بما فهمت؟ إنها نعم. هذا خطأ، هذا خطأ، هذا مرة ما عاديش تفهم والو. فإحالة الناس على اللغة هكذا يؤدي إلى إلى إلى إلى إلى التلاعب به، إلى ما فهمته من البخاري ما فهمته، هذا هو الإشكال غير مسموح. ما فهمته كذا وكذا وتبيه لا بس أن تفتيه به. وتعارض والتخصيص والتقييد الناس والإضمار ودش ذاك الناقل وهذا المسائل كل شيء اللي قلنا هذيك النهار تعرضه في الله في صليب الناس صدي لي هي يتم عندها مثلا تخصيص الإضمار صدي تدير لي هذا مرة دابا جمع عليها تخصيص مثلا والنقل صدي تدير لهم. وهذا فتوى خطيرة هذه. أول نصوص القناة فيها كل شيء ذاك الشيء فيها هذا التعارض من سنة مخيلة هذا غادي تقرا واحد الحديث صافي تقول لي راه قريته فهمته صافي فقدت فيه الايمان. واي انسان قال لي انا قلت كاين هذا الحديث كاين ثابت او الدرا ثابت وكنت فهمت لي مثل ما هو الذي يسمى عند العلماء النظر الفقهي شنو هو النظر الفقهي؟ هو طريقة تنزيل النص على معانيه. شنو هو النظر؟ طريقة تنزيل النص على معانيه هذا من اصعب ما يكون. طريقة تنزيل النص على معانيه هو اصعب ما يتعرض له الفقيه في الشرق باش ينزل معنى على الجزئية. وبعد يقول وتنزيل القاعدة على النازلة أصعب منه. إحنا المناط ديال الأشياء واستفق مع القاعدة. إذا قلنا بأن اللفظ محمول على الألف الشرعي لأنه نبي. وإن كان عربيا نحن نعلم أن كلمة عربيا تعني الأساليب والحدود وليس تعني المعاني. المعاني ما كانش معنى في القرآن تقريبا لكي يكون فيه الأحكام والشيء وبقي فيه شي حاجة ديال اللغة إلا على سبيل الاختصار ليس على سبيل الحق. ثم إن كان المخاطب الشرع ولم يكن لللفظ مدلول شرعي أو كان وصرف عنه وصرف عنه صارف، لأن هذه كلمة وصرف عنه صارف يجب أن نحددها، لأن عندما ينطق الشرع بكلمته لا بد أن نعلم ما هو الصارف. بعد كلمة صارف دابا هذوك يقلبوا عليها بزاف، يركبوا على السياق. مما كتهضر مع شي واحد من هاد العصريين يقول لك وجع في سياق تاريخي وفي سياق اجتماعي. السياق الاجتماعي والسياق التاريخي ليست من صواريخ الألفاظ. ما عندناش في الكتب ديالنا أن الزمان والمكان من صواريخ اللفظ عن ظواهرها. شي تقولوا نزل القرآن في جزيرة العرب قيد المكان وفي زمان كان فيه كذا وكذا قيد الزمان. هذا ليس صواريخ، لأن القرآن مقدس ودائم العمل ولا يؤثر فيه زمان ولا مكان، فهو خارج التاريخ. هما تقولوا نص تاريخي، والعلماء يقولوا نص فوق التاريخ. نص فوق التاريخ معناه أنه لا يخضع للزمان ولا للمكان. الزمان والمكان يحكمها ولا تحكم به، أي لا يتبدل ولا يتعب. لا تبديل لكلمة القرآن يقول هذا الشيء، يقول فوق الزمان والمكان. وما يصرف اللفظ هذا معروف عند العلماء بطوح قارينة وقاصة النصوص القرآن، هذا معروف. نعم السياق القوي، ولكن السياق يجب أن يكون السياق الذي يعترف به العلماء، ماشي السياق الذي يحبه الجهلاء. لأن دابا ملي كتكون شي مناظرة ولا كتكون شي جلسة دابا النص والسياق دراسة علمية، وكتلقى داخل شي نظريات ديال أوروبا ولا شي نظريات علمية، هذه قواعد ماشي مثالية. من شرط تفسير النص أن يفسر بأداوته الشرعية. لا ما عندناش هادشي اللي كتقول. هذا السياق جاء في سياق، المرأة ذلك في الإسلام جاءت في سياق، لا سيدي ما جاءت في سياق، جاءت لحقيقة ثابتة تصاحب حقيقة الأنوثة وحقوقة الذكورة. ما بقي الذكر ذكرا وبقي الأنثى أنثى، فإن انمحت حقيقة الذكور ومحت حقيقة الماهية نحيد الأحكام. إذا من قال بأن اللفظ الشرعي يختفي فيه بالنظر اللغوي فهو مخطئ. وصرف عنه صارف، ماشي العقل ذلك هو الصارف، يقول مثلا واحد مرة ذكر كونت يقول ولا يوجد في وعينا المعاصر من يستطيع الآن أن يؤمن بالملائكة في وعينا المعاصر. وعينا المعاصر هو دابا زعرصوه، هو الوعي المعاصر، هو العصري، هو المعيار، هو الميزان، هو كوجي الوعي ديالك انت هو سميتو. يعني اراد ان يجعل من نفسه مصدرا لانه هو اللي شي ما كيفهم هو الوعي المعاصر. الناس اللي عايشين في العصر ما عندهمش وعي معاصر، عندهم وعي قديم. يعني هي على القواعد اللي كتعرف تطبق عليهم، تطبق عليهم حتى هما. عندما يقول الانسان بان الانسان عندما يفكر يكون متاثرا بما ترى الساحه يقول كذلك انت. عندما كنت تدخن وتخمر في البراد عقلك تكون بالتخمير والتدخين فخرج تدخن وتخمر في الكلام. الانسان ما كانش واحد ما كانش عقل اكبر من عقلي حتى بحال عباد. اذا كان شويه تسبق بالمعلومات شي اللي عنده والمعلومات نقدر نحصل عليها من جهه بحال بحال جميع عباد. ما كانش ديك الرهبه ديك عقده النقص دابا كاين شي واحد كاع ما كيقدر يخترقه العقل ديالنا. العقل ديالك تبخس عليه العقل ديالك راه عقيدة ابراهيم وموسى وعيسى والنبيون من ربهم. هذيك ماشي عقيدة انت تخاف عليها، هذيك عقيدة أزلية كونية غير ما تخاف على راسك. اما العقيدة ما هي ثبتت ثبوت الاكوان وثبوت الجبال، هذيك ما كانش تخاف، ما تخافش عليها، تخاف على راسك. اذا بغيتي تخاف على راسك تخاف انت اللي ما عندكش العلم باش يهزوك من الجهة. انت اللي مرتبط بأدلة قوية مع الحقيقة، ماشي الحقيقة اللي ما كاينة، انت اللي ما عندكش ادلة وكتخاف. اما لو كان عندك ادلة وتثبتي منها اللي بغا يهضر لها لا ما تديها فيه. على كل حال قلنا ان كان المخاطب الشرع وقال هنا ولم يكن لفظ مدون شرع او كان وصرف عنه صارف. عقل العلماني ليس من الصوارف، فهم العلماني ليس من الصوارف، اوهام العلماني ليست من الصوارف. لا تطرقوا لفظ ربنا على ما هو عليه، عجبوا ما عجبوا شيء قلب على شيء الى غيره. حمل على معناه العرف العام الذي يتعارفه جميع الناس، واشتراط المحل استمرار التعارف الى وقت الحمل، واشتراط المحل استمرار التعارف الى وقت الحمل غير محتاج اليه، لانه لو اختص بزمن الخطاب ولم يوجد بعده كان عاما، لان العام قد ينقطع ويتغير. قاله اللقاني: اذا هذا العرف العام اشترط المحل استمرار التعارف الى وقت الحمل، اشترط ذلك. قال هنا غير محتاج، لانه لو اختص بزمن الخطاب ولم يوجد بعده كان عاما، لأن العام قد انقطع ويتغير. معنى هذا الكلام أن اللفظ العام حال مثل النسخ عند السلف، كلمة نسخ عند علماء السلف كانت لفظة النسخ عندهم عامة، من التخصيص والتقييد والنسخ وكل شيء لفظ عام. اشترط المحلي لكي يكون عاما أن يبقى على عمومه إلى وقت الحمل. لا يشترط ذلك، بل لو اختص بزمان الخطاب الذي نطق فيه الناطق بذلك اللفظ ولم يوجد بعده أي بعد ذلك الزمان كان عاما، لأن العامة قد ينقطع ويتغير بالتخصيص. قاله لا. إذن إذا أردت مثلا أن أفسر كلام الصحابة مثلا فأفسره بالنسخ وقل نطق على كذا في زمان الصحابة، لا يشترط أن أكون مستمرا إلى الزمان الذي أفسره. وتضعه في البينات: ثم إن لم يكن له معنى عرفي عام أو كان وصرف عنه صارفون فالمحمول عليه المعنى اللغوي لتعينه حينئذ. قال زكريا: ولا ينتقل من معنى من المعاني الثلاثة إلى ما بعده إلا إذا تعذر حمله على حقيقته ومجازه. ما نقصد بالمعاني الثلاثة؟ حقيقة اللغوية إذا كان الناطق به لغويا، قد ينزل في اللغة إلى ما ينتقل المجاز، ما يمكن لا حقيقة ولا مجاز، ننتقل حينئذ إلى ماذا؟ إذا كان صاحب الشرع هو الذي نطق، إذا كان صاحب الشرع هو الذي نطق نحمله على الحقيقة الشرعية إن أمكن، إن لم يمكن نحمله على المجاز الشرعي، إن لم يمكن ننتقل حينئذ إلى العرف الخاص، إذا ما كانش نحمله على المعنى اللغة. هذا معنى الترتيب. وكذلك تفعل في اللغة وكذلك تعمل في العرف. والعرف الخاص كالعامي في ذلك، نعم، كما نفعل في العرف الخاص نحمله عليه من يمكن فمجازه إلى ممكن منزل. فإن اجتمع العرف الخاص والعام فالظاهر تقديم العام على الخاص، لكن العرف الخاص لا يريده الشارع بل إنما يأتي لا يريده الشارع بل إنما يأتي في كلام غيره. العرف الخاص مثلا استعمال الدابة في الحمار مثلا أو في الفرس، هذا لا يأتي في كلام الشارع، كلام الشارع يكون في جوج الأنواع ديال الألفاظ التي تولد في كلام الشارع، اللفظ الشرعي واللغوي فقط. في لغة القرآن اللفظ الشرعي واللفظ اللغوي فقط، أما اللفظ بمعنى العرف الخاص فهذا لا يوجد في اللفظ في القرآن. قال فإذا اجتمع في اللغة المتداولة فالطهير تقديم العام على الخاص، لكن العرف الخاص وتقديم العام على الخاص محله حيث لم يكن المتكلم له عرف خاص وتكلم فيما يناسبه كالنحوي تكلم في مسألة وحية، فإن كان كذلك حمل على عرفه الخاص كمثل أكيد. إذن لابد من ضبط المعاني والألفاظ ليخرج الإنسان بشيء علمي، بشيء علمي هذا هو المقصود، تكون ثمرات مستخرجة من النصوص العلمية هذا هو المقصود، باش الإنسان ما ينتقش حاجة غير علمية، والشيء العلمي هو ما ضبط بالقواعد هذا هو العلم. كل ما ضبط بالقواعد وسير فيه على مقتضاها فهذا هو، وكل ما خولفت فيه القواعد وسير على خلافها فهذا جهل، وهذا هو المراد بكل هذا. ثم قال فالمطلق العرف يعني عاما كان أو خاصا، قوليا كان أو فعليا على المشهور، والمراد بقوله على الجلي خلاف القرافي القائل بعدم اعتراف العرف الفعلي، وتابعه خليل في مختصره بقوله عرف قولي، وخلاف لمن قدم اللغوي على العرف ولمن أخر الشرعي في الجميع كما فعل خالد بن الصالح. مثال الفعلي: من حلف لا أكل خبزا وعادته أكل خبز البر فإنه يحنث عند القرافي بخبز الشعير، وإن لم يأكله أبدا قال حلول قد اختلف عندنا نحن المالكية وكذا عند الشافعية في تقديم العرفي على اللغوي في الأيمان ونحوه. على كل حال المقرر في مذهب مالك أن العرف القولي والفعلي يؤخذ بهما، العرف القولي والفعلي يؤخذ بهما في مذهب مالك. العرف القولي راه معروف، كلمة خصت بقوم بها ينطقون وإياها يقصدون، ورجل تكلم وقصد لفظ الناس ما كيطلقوا عليه الشيء، ما كيطلقوا عليه الجهل، ولكن هو من عادته أنه لا يقول إلا هذا الشيء، والمرأة إذا ألد أن يحلف إنما يحلف على ما يقوله لا على ما لا يقوله، فعرفه إذن يدل على أنه قصد الخبز الذي يقوله هو خبز البول، إذن فهذا هو الذي حرم عليه، أما خبز الشعير وغيره فهو ليس حرام. من حلف لا أكل خبزا وعادته أكل خبز البري فإنه يحنث عند القرافي بخبز الشعير، ولكن هذا القول الذي ذهب إليه القرافي هنا لم يقبلوه منه ولم يرتضوه، والصحيح أنه لا يحنث، لأن الأيمان عند أهل جميع المذاهب محمولة مع العرف. على العرف القولي متفق عليه، على العرف الفعلي مختلف، لكن الذي يظهر من الأدلة أن العرف الفعلي. قال حلول دخل وكذا عند الشافعية أيضا، الشافعية وقع ذلك عندهم في باب الأيمان، هذه هي التي يظهر فيها كثيرا، تظهر فيها كثيرا قيمة هذه القواعد الأيمان والطلاق، هذه البلاصة التي تظهر فيها قيمة الكلام العرفي والفعل العرفي والفعل القولي. إذا حلف وقال كلاما وعادته شيء ما فإنه حلف. ويطرح الأصوليون هذه المسألة في الأصول فيقول: هل العادة تخصص؟ هل العادة تخصص؟ الحنفية يقولون نعم العادة تخصص، من اعتاد أن يأكل شيئا فحلف على لفظ عام فإن عادته تخصص. قد الأصوليون يخالفون الحنفية في هذه، ولكن الفقهاء المالكية الظاهر من مذهبهم ومما يتنون فهم أن القولي والفعلي عندهم جيد. يجوز حمل اللفظ، قال ولم يجب بحث معنى المجاز في الذي تخيل، يعني أنه يجوز حمل اللفظ على معناه الحقيقي قبل البحث هل هو مستعلم في معنى المجاز، لأن الأصل عدم المجاز بلا قرينة، كما يدل عليه كلام الفهري، الفهري هذا من علماء المالكية في المعرفة. وذكر القرافي أنه لا يصح التمسك بالحقيقة إلا بعد البحث عن المجاز كالعامي مع المخاطب، وكذا كل جليل مع المعرفة. يوجد عندنا ما يسمى بمراحل النظر في الأصل المعروف، قد ذكرها الإمام الغزالي وذكرها الشاطبي في أول الموافقة، يقول لا تحمل اللفظ حتى تعرضه على الاحتمالات التي يمكن أن تكون في اللفظ فتبدأ بالشك حتى تنتهي بها. أذكر القرافي أذكر الغزالي، يقول اللفظ ما غاليش نحمل على الحقيقة حتى نشوف جميع العشرات المسائل التي يمكن أن تكون فيه، الشبه المجاز، الشبه الإضمار، شبه الاقتضاء يعني عشرة ديال المراحل، عشرة عشرة مراحل يمر منها النظر في اللفظ قبل أن يحمله على الحق. وهذا في حق الأمر قرره الصيد. إذن نبدأ شبه المجاز مفيش، الإضمار مفيش، الاقتضاء فيها، الاشتراك مفيش، التزام مفيش. تنخرج إلى نهاية أننا اختبرناه بجميع الاحتمالات وبجميع الأمور التي كانت لي فلم نتجه حملناه على الحق. هذه المدرسة التي مشى عليها الأصول، لذلك ما قبلوش أنهم يدرسوا اللفظ، يدرسوا اللفظ بالطريقة اللي كانت تشبهها اللغويين والنحويين، تستعملوا العرب صافي تستعملوا العرب، تهجتها مثلا في الأنظمة مش نقاط في هذا الأمر. بعد ذلك شنو عندنا شنو نجوزوا عليه بس لأنه هو عمدة هو والنهي هو عمدة لأن كان يجوز جسر الوجوب وجسر الطلب وجسر النهي جزء من الصورة جزء الألفاظ ألفاظ النهي وألفاظ الأمر جزء جزء ما كانش هذا. هذا دابا تعرضوا لدراسة كبيرة ومعمقة جدا جدا. علاش؟ لهذا السبب دوزوه دابا في إفعال. أولا حدثوا في الأمر ثم حدثوا في إفعال ثم حدثوا بعد إفعال في المعاني التي يريد إليه. ووقع هناك اشتباكات اشتباكات عقلية ونظرية جدا في شيء حرك لنفس إفعال القرآن. هذا عمل هذا الأمر الذي يقوم به شو الغرض به؟ الغرض هو أن يكون الناس يسيرون في دينهم وفهمهم على قواعد علمية وما يخرجوش في حاجة من شيء. هذا هو المراد. كذب كي استخف في الشيء واحد تفع الأمر قاعد يحتاج إلى شنو قاعد كان عارف كي يضرب فعل أمر أنا كان عارفه عوازي إحنا كان قادم شيء هذا قاعد مثلا يتحب دبا هو أنه وصف ثلاث من المشكلة. ولكن عندما يعرف الإنسان أن البديهيات هي التي تخفي وراءها الإشكالات، لما حاجة لك تجد في البديهة يخفش فيها. ولهذا قال الزرزاني رحمه في دفاع البلاغة وليس كل ما يدرك بالبديهة يدرك على الحقيقة فإن النظرة الأولى حمقاء. يقولوا الزرزاني يقولوا في أسأل البلاغة وليس كل ما يدرك بالبديهة يدرك على الحقيقة فإن النظرة الأولى حمقاء. يعني تظن بأن هذه الطريقة هذه طريقة لا فائدة فيها، وأن الذين يدرسون هذه الأشياء بهذا عمق إنما هم يريدون الطرف الفكري والطرف المستقبلي والطرف الفكري ولا حد. الأمور فيها احتمالات وإحتمالات وهنا لكن حكم شرعي ماشي حكم بشري في القلب الشريعة يديروا فيها التساؤل. ولكن تشحن الأدوات وتطبق الطرق وتنهج السبل وتدرس الاحتمالات وتخرج بالحق. إذن ولم يجب بحث على النجز. إذن واش يجب علي أن أبحث في كل الاحتمالات؟ بعضهم تسلطوا هذا وشنو كيديروا زعما؟ راه الناس ماشي تنعس ولا تيشوفوا الراحة، يستعرضون جميع أدلة كل من تكلم. وهذا دليل على أن الإسلام هو دين واحد الدنيا الذي يقبل رأي المخالف. لما تلقى إمام عنده مذهب ما تيجيبوش نهائيا، تبدأ بالمذاهب ديال المخالفين. وهذا هو العلم، هذا هو الإصاب، هذا هو الحقيقة. ويستعرض أدلة الخصم ويفسرها عند الالتباس. عندما كتلتبس مثلا مفهومات يقول ومراده كذا كذا كما صرح به فلان وكما قاله كذا، باش ما يوقع عليك انت الالتباس باش تفهم مزيان، حتى يريد جميع أدلة الخصم الذي هو عدو في المسألة يستعرض كذا ثم يجيب عنها. ولو شنو سي دليل قلت يقول لك وهذا أقوى ما استدل به وعندي عليه أجوبة ثلاث ولا عندي جواب ولا ثلاثة. ثم بعد ذلك يقول والحق أن بعد استعراضنا لهذه الأدلة والمذاهب تبيننا أن الذين قالوا كذا وقالوا كذا لم يكن بشيء يمكن أن يقاوم الأدلة التي جاء بها أهل المذهب كذا كذا فصح عندنا. هذا المنهج العلمي، المرور في جميع الاحتمالات وفي جميع المحيط حتى تخرج بنتيجة علمية. لماذا الإنسان ما دبحنا في عالمنا شنو كندير؟ كنطمسوا الكلام ديال الآخرين باش ما يسمعوش الناس. هما تقول لك لا أسيدي هذا عالم راه عنده نظرية بحال مثلا نظرية الكعبي. الكعبي مثلا في الباب المباح ما من كتاب أصول إلا وتلقى مع الكعبي راه معتزلة وبلقي ومعروف عليه أسميته معروف عليه لأن عنده آراء ماشي هي هذيك ومعروف عنه أنه أحدث في الشريعة ما لم يقل به أحد. تجيب القول ديال الحشوية في أن القرآن فيه ما لم يفهم احطوه. باش ما يقول لك الكلام ما شاء الله. هنا مسألة الأمانة العلمية وباش كيعجبوك العلماء القدماء كيجيبوا الآراء ديال هذوك الناس ما كيخليو فيها والو الدليل الاول، الدليل الثاني، الدليل الثالث، الدليل الرابع، تيحسب لك 35 دليل ولا 40 دليل، وما في وما في وما كيعيا. تقول هذه ما استدل به الخصم، وماشي الخصم انه غادي يكون في النهايه يكون معتزلي بحاله، يكون اشعري بحاله، ولا يكون حنبلي بحاله. والخصم معناه الذي يخالفنا في هذه المساله، ماشي الخصم بمعنى ديال البنيه انا غادي ضربه ولا هو ما تلقى معاه، تلقى معاه في نفس المذهب ونفس سنته، ولكنه في هذه المساله مختلف، وفي تحرير محل النزاع. اذا في العلماء القدماء كانوا يمشون على هذه الطريقه، الاحتمالات اولا نزيلها ثم بعد ذلك نبقي الحقيقه، وكما يقولوا وتحت الرغوه اللبنه اللبن الصالح، تحيد الرغوه باش يبقى اللبن. المنهج علمي هو هذا، هو منهج العلماء القدماء، ماشي الانتقائيه هكذا هادشي ديال العصريين. تجد باش كتاب تهز منه النص ديال النص، وياخذ هنا النص ديال النص، وياخذ هنا جزء من النص وكيحطو ليك، وتقول شتيها اشنو وقع، ما تيكملوش، ما تيستعرضوش الادله ديال المخالفين نهائيا. احتقار واهانه ثقافيه ونوع من الاستعلاء. انت ما عندناش الحمد لله، ما عندناش الحمد لله هذا في الاسلام، وهذا من عظمه هذا الدين ومن عظمه العلماء، من عظمه. اذا نقول هل نبحث اولا عن المجاز؟ ياك ما كاينش المجاز. البعض يقول لا، بلا ما نبحثوا، لان الحقيقه هي الاصل، ومادام المجاز لم تظهر له علامات ولم يكن في اللفظ ما يصرف عنه، بلا ما نقلب عليه. والبعض يقول لا بد ان ينظر فيه، ويصير حينئذ كالعام مع المخصص، لان العام مع المخصص ما من دليل عام له مخصص، فوجب البحث عن المخصص. وكذا كل دليل مع معارضه، المطلق مع المقيد، الظاهر مع غير الظاهر، الى اخره. يعني تاتي دائما بكل احتمال في النص مع ما يضده لتعريف المعارض الموجود عنه، يعني مع مرادة المرجوح، والا وجب اتفاقا مع معارضه المرجوح، اي كل دليل مع مراده المرجوح. اما اذا كان معارضه راجحان وجب اتفاقا البحث عن المعارض. لذلك اذا في الحقيقه شكون المعارض ديالها؟ المجاز. والمجاز اذا كان مرجوحا لا من البحث عنه، اذا كان راجحا هذا واجب البحث عنه. وكذلك كل لفظ مع ما يعارضه فهو مثل الحقيقه، وانما وجب عند القرافي البحث هل هو مستعمل في مجاز يخوف ان يكون المجاز راجحا فيقدم على الحقيقه او مساويا. اذا العلماء والمسلمين هكذا رتبوا هذا السبيل، ويجب ان نسير على طريقهم، ولا يمكن ان تعرف قيمه هذا العلم حتى تزاجل اهل هذا الزمن. والله العظيم ما غاديش تعرف الحقيقه ديال هذا العلم حتى تشوف الكتب ديال هاد العصريين وتناقش معاهم، تشوف العلماء ديال المسلمين شنو كانوا كيخافوا منه وشنو كانوا كيرتبوا له. ولولا هذه الاسلحه العلميه لما بقي الاسلام علما، انه كيده من جميع الجهات كما يقول ابن حزم رحمه الله، ان هذه الشريعه كيده من جميع الجهات، من جهه فهمها، من جهه ثبوتها، من جهه امانه حملتها، من جهه القدح في اصحابنا، من جهه كذا. هذه الشريعه كيده، ولكن بسير الله تعالى الحمد لله رب العالمين. نعم. هو نحن نتحدث عن سميتو عن الدلاله اللفظيه، دابا عندنا جوج ديال الاتجاهات. عندما ندرس اللفظ نقول اللفظ الان مثلا، نقول النهي للتحريم، ثم بعد ذلك عندما نقول النهي للتحريم نقول هل هو شرعا او وضعا. نذهب اولا في الوضع، فان تقرر الوضع وتقرر فيه التحريم ولم يبقى فيه في سبيل الوضع شيء، نقول وما حكمه شرعا. فإن ثبت التحريم أيضا من جهة الشرع في النهي، قلنا لا تفعل للتحريم شرعا ولغة، وبهذا الحسن النقاش. فإن قلنا ثبت شرعا وفي اللغة لا، حينئذ نعرف أن اللفظ منقول. وعندما نقول يدل على التحريم لغة لا شرعا، نعلم أن اللفظة منقولة. هذا هو المقصود. بغينا نعرفوا هذه اللفظة شنو هي المعنى ديالها في اللغة، هو الأول، هو الأول فيما كنبحثوا في اللغة، في اللغة هو الأول. ثم كنشوفوا في الشرع، إذا لقينا الشرع واللغة اتفقوا، إذا لقينا الشرع واللغة اتفقوا انتهت الحالة، حسمت القضية. إذا وجدنا أن الشرع واللغة اختلفا، عرفنا أن اللفظ منقول، وحينئذ نمشي على النقل كما نمشي عليه في الزكاة والحج ونشر. هذا هو المسألة. أما موضوع اللغة راه شفنا مرارا، قلنا بأن اللغة العربية تنفع في فهم الشريعة من جهة أساليب التركيب وأنواع المخاطبات ووجوه الحديث التي ترد في العربية كان في القرآن، هذا هو الذي استفاد. أما اللغة فعندما نقول قال الله تعالى وعندما نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فالأول قال الله حقيقة شرعية، وعندما نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقة لغوية، لأن قال الله سبحانه وتعالى له له له له معنى خاص، وعندما نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم له معنى خاص، سواء قلنا بأن كلام الله حروف وأصوات أو قلنا بغير ذلك، المهم له معنى خاص. في هذه الحالة ندرس اللغة من أجل أن نعرف دلالتها، ثم ننظر في اللفظ الشرعي هل هو موافق أو غير موافق، وهكذا ندرس أولا الألفاظ اللغوية لأن المصدر للشريعة هو النص. فإذا عرفنا اللفظ اللغوي انتقلنا إلى اللفظ الشرعي وهكذا، هذا هو الأصل. المعنى اللغوي ما فيهاش مهم. نعم، إذا اتفق بحال مثلا بعض الأمور بحال ركعة مثلا ركعة تقريبا اللغة والشرع متفقين، قالت الزيادة ديال الذكر والحلال، ولكن ركعة ركوع هو هذا، إذا مابقاش حتى شي حاجة نخاف منها. أينما وجدنا ركعة في القرآن عرفنا بأن اللغة تفقه. إذا كاين خلاف بيناتهم هنا يلزمونا باش إذا شفنا ركعة في القرآن نشوف واش لغوي ولا شرعي، هذا هو. والأصل حمل هذا الشيء.